هل يكون الرجل أيام التجريب في الليل بعد غروب الشمس؟ وهل الذي يرمي قبل الزواج يعني الإعادة بعد الزواج أو حاجة من الآخر؟ ثم قدم الأخطاء الحرجة. لا يكون جميع الناس.